الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا مجلس جديد أيها الإخوة في العروة الوثقى في الكلام عن أصل دين الإسلام. انتهينا في اللقاء اللي فات على قضية ما معنى لا إله إلا الله. احنا استدلينا، انا عايز افكرك ان احنا استدلينا قبل كده، قلنا انه الاصل الدين، اصل دين الاسلام جذر الشجرة. لو فاكر المثال ده من جذر الشجرة، الجذر ده اسمه ايه؟ هو لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب مع الدليل على كده ايه؟ جبنا قلنا الادلة، قلنا الفرق بين الاصل والاصول، عشان لو تقرا كلامنا لازم في فرق بين اصل الدين اللي هو الاصل الكبير اللي هو يقوله معه اصل الايمان، هو ده، وفرق بين اصول الدين. وذكرت لك كلام لأهل العلم في التفريق بينهم في الأحكام كمان، وإن الكلام بتاعنا عن أصل دين الإسلام. وبعدين اتكلمنا عن مسألة دليل على إن لا إله إلا الله هي أصل دين الإسلام، ونصوص من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم في أن لا إله إلا الله هي أصل دين الإسلام. والآن أنا أريد أن أكلمك في فضل الشهادتين كشيء من الترغيب في إنك تقبل على هذا الاصل. يعني اقصد تعطيه بقى يعني يشوف هو القدوه دي في الاسلام، وبعدين نتكلم بعد كده عن معنى لا اله الا الله ان شاء الله عز وجل. فاقول وبالله التوفيق. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ما هي العروة الوثقى؟ هي لا إله إلا الله. مش كده قلنا دي معناها؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فهو فلا إله إلا الله هي العروة الوثقى. وقال الله عز وجل، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. فسمى لا إله إلا الله كلمة التقوى. لما ترجع لتفسير كلمة التقوى ما هي؟ لا إله إلا الله. وقال الله عز وجل: وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ما هي الحسنى؟ هي لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يميتنا على لا إله إلا الله، وأن يؤنسنا بلا إله إلا الله. كان في كلمة مشهورة أول الشيخ كان يقول: لا إله إلا الله آنس بها وحدي، لا إله إلا الله أعبد بها ربي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري. فعلا هي الأنيس، وهي صلى الله عليه وسلم أن يمسكنا بلا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أعلاها لا إله إلا الله، فهي ذروة الإيمان، أصل الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خيص. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خيص. خلي بالك، أمانة، أمان لا إله إلا الله. الشاطبي رحمه الله دي كلمة جميلة جدا في الـ الـ في الموافقات، يقول فيها إيه؟ بيقول انه لما بيتكلم عن المصالح والمفاسد، فبيقول ان مفيش مصلحه، المصلحه الاخرى المصالح الاخرويه، بيقول ان المفسده الاخرويه خالصه والمصلحه الاخرويه خالصه. ده قسم يعني قسم، فاللي يدخل النار نسال الله العافيه هتبقى مفسدته خالصه يعني ضرره خالص، واللي يدخل الجنه هيبقى مصلحته خالصه برضه. قال لكن في قسم تاني بقى المصلحه فيه مندمجه فيها بعض المصالح كده. قال لك القسم ده ليس الا قسم واحد بس، نوع واحد بس. ايه هو ده بقى؟ قال: المؤمن الذي يدخل النار بسبب المعاصي، ويخرج بسبب رحمة الله عز وجل لأنه لازال مسلما يقول لا إله إلا الله. لأن المسلم يقول لا إله إلا الله هيخرج من النار لا شك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا يود إن هم لو يود إن هم لنا من حيلاء المسلمين خارجين من النار. اللي معاه أصل الدين ده مهما تعذب مات على معاصي ما تمشي منها هيخرج من النار. فيقول لك يا ريتني كنت مسلم لأنه هيأس هو بقى نسأل الله العافية. الشاهد إيه هو بقى؟ فبيقول فإن إن فيها بعض يعني فرجة عليه وهو في النار بدي تبقى بعض مصلحة. إيه المصلحة دي بقى؟ قال له قد يهون عليه بعض عذاب النار لأنه يعلم أنه هيخرج وإن الله عز وجل سيجعل له. فتلاقي إن لا إله إلا الله تصير له أيضا فرجة وتنفس حتى اللي هيدخل النار ويتعذب في النار نسأل الله العافية. بل بقى انت عارف ان الناس المسلمين اللي هينالوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نوع من انواع الشفاعة ان شاء الله نبقى نذكرها الشفاعة. لكن نوع من انواع الشفاعة ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع في قوم وجبت لهم النار فهيشفع لهم ما يخشوهاش. ده بقى كان راح داخل خلاص اهو فهيشفع له ايه؟ ما يدخلوش النار. فمن اتى بها قطعا وصاحبها كان اسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت يا ابا هريرة انه لم يسأل عن هذا احد قبلك او غيره. ذلك لانك تهتم بالحديث او تنشغل بالحديث. من قال لا اله الا الله اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او قال خالصا من نفسه. ولا اله الا الله لا تنقصها الذنوب وان كانت كثيرة ما لم تكن كفرا ينقض الايمان. مهما كانت الذنوب من الكبائر ما استحلهاش زي ما الطحاوي ما قال كده رحمه الله ولا نكفر احدا بذنب الا اذا استحل. حدش من اهل القبلة يكفر بذنب الا اذا استحل هذا الذنب الا ان يكون الذنب ده كفر بقى. فإذا خلاص ده كده ايه مش هيبقى ايه. فقال ايه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين عن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله ما من عبد يقول لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. قال ابو ذر قلت يا رسول الله وان زنى وان سرق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان زنى وان سرق. سيدنا ابو ذر زي ما تقول يعني ايه انا وسرق وخش الجنه زي ما قال كده احمد بن ابي عاصم في السنن في السنه ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يقول كان من مات على الكبائر ان استغفر له عمل عمله جامده قوي نستغفر له بتاعه حتى علمنا ان هو ايه سيدخل في الشفاعه وكذا كذا فعلمنا من كده. واخد بالك فسيدنا ابو ذر استكبر ده والصحابه كانوا بيستكبروا المعاصي يا اخوانا مش زي ما هو ما روجوه على الناس الان ويدخلوه بقى خلاص الزنا عادي والسرقه عادي لا. فقال يا رسول الله وان زنى وان سرق. قال وان زنى وان سرق. قال قلت يا رسول الله وان زنى وان سرق. قال وان زنى وان سرق. ففي الثالثه بقى قال قلت يا رسول الله وان زنى وان سرق. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان زنى وان سرق وان رغم انف ابي ذر. فكان ابو ذر رضي الله عنه اذا حدث بها يقول وان رغم انف ابي ذر. يحدث يقول ذلك يقول يعني عن النبي عليه الصلاه والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه رجل كبير يدعم على عصا يترك على عكاز كده جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي غدرات وفجرات فهل يغفر لي أو فهل يغفر لي يعني يقصد الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى وأشهد أنك رسول الله. قال غفر لك غدراتك وفجراتك. شايف أنا عندي غدرات وفجرات عشت شبابي يعني حاجة فهل يا رسول الله يغفر لي كل ده؟ استبشع الذنب وزي ما قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن لا يرى الذنب كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه. المؤمن اللي شرح صدره بالايمان بيخاف من الذنوب جدا وان المنافق يرى ذنبه كانه ذباب وقع على انفه فقال هكذا خلاص هش كده بايده قامت الذبابه مشيت خلاص وانتهينا، مش عندوش مشكله خالص مع الذنب. انما المؤمنون يعيشون في ندم، ولذلك ليه دايما شغال، لان الندم ده يا اخوه هو وقود السير الى الله عز وجل. طول ما انت ذاكر ذنبك ونادم عليه، ما فرطت في جنب الله، ما خسرت من حظك من الله هنا فعلت هذا الذنب، طول ما انت فاكر ده، طول ما تجدد التوبه والاوبه، طول ما تاتي عينك بدمع، كل ما تنكسر وهذا هو هذه هي هيئه العابد، هيئه العبد. وانك ان صرت مع الله عبدا غفر لك عز وجل. خلي بالك من الموضوع ده. ولذلك هذا الرجل رضي الله عنه شغلته المساله، فقال انا بحسب كده انا ذنوبي كتير، فقال يا رسول الله يعني ان لي غدرات وكذا، هل يغفرها الله لي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الست تشهد ان لا اله الا الله؟ قال: بلى وانك رسول الله. تمام، يعني انا بقول الشهاده. فقال ايه؟ فقال: غفر لك غدراتك وفجراتك، ولا اله الا الله هي راس الاسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ان راس هذا الامر ان تشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله. راس هذا الامر، احنا ذكرنا كلام ابن رجب رحمه الله لما كنا بنقول ان ايه راس الاسلام هو لا اله الا الله هي اصل هذا. هذه يا اخوه يعني نبذه كده ترويحيه، عاوزك تستشعر هذه الكلمه العظيمه الثقيله الكبيرة القدر، تستشعر هذه الكلمة ثم يسيل لعابك بعد ذلك على أن تتعلمها. لما أحب حاجة، طب يا ترى، طب هي بقى يعني هيئتها إيه؟ شروطها إيه؟ أركانها إيه؟ ما يرضي الله عز وجل فيها؟ ماذا أراد الله منا إزاء هذه الكلمة؟ هذا هو بقى اللي يأتي إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، في مسألة نقول فيها ما معنى لا اله الا الله واصل دين الاسلام بقى، وبعدين نعرج على شرح هذه المفردات وما هو نصيب الفطره منها في مبحث ان شاء الله يكون شيق وجيد. يعني اسال الله عز وجل ان يمتعنا واياكم بتوحيده، وان يسبق بنا الفتن. خلي بالك انت فتنه كبيره، سال الله عز وجل ان يقبضك على التوحيد. السلف كانوا بيقولوا كده زمان ايام ما كانت الفتن مفيش فتن بالشكل اللي احنا شايفينه النهارده، ومع ذلك والعشر نشره، ومع ذلك كان السلف يقولوا: لا تسال عمن هلك كيف هلك، ولكن سال عمن نجا كيف نجا. يعني بيقول لك الهلك ده هو طبيعي جدا في الزمان ده، الناس تهلك، لكن اسال اللي نجا ده نجا ازاي، اللي نجا كيف نجا. فنسال الله عز وجل ان ينجينا واياكم بتوحيده، وان يمسكنا بتوحيده، وان يمتعنا بتوحيده، انه القادر على الجميل والجلل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.